أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع كتاب دين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج للشيخ فريد الأنصاري، وتوقفنا في البيان السادس في أن فضل الصلوات الخمس عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأنهن كفارات للخطايا والذنوب ومطهرات للبدن والروح. لا يخفى أن الإنسان ممتحن امتحان الحسنات والسيئات. إحنا امتحنا يوم القيامة هيبقى الناجح فيه اللي حصل حسنات كتير وما حصلش سيئات كتير. اللي غلبت حسناته وسيئاته ده فاز، ولكن الناس في الحسنات درجات، في حسنة كبيرة وفي حسنة صغيرة، في حسنة بمثلها، يعني من هم بمعصية فلم يعملها كتبت له ايه؟ حسنة. وفي حسنة بتتضاعف حتى تصبح كجبل أحد، وفي سيئة بسيطة لمم، وفي سيئة صغيرة، وفي سيئة كبيرة موبقة. اجتنبوا السبع الموبقات. امتحان الإنسان إزاي يحصل حسنات كتير وإزاي يتجنب السيئات. والناس في الجنة درجات على قدر ما حصلوا من حسنات وعلى قدر ما تجنبوا من السيئات. لذلك الأنبياء يوم القيامة يتذكر كل رجل منهم ولو ذنب واحد، ويخاف من هذا الذنب مع انه حصل حسنات كتير قوي، بس دي مقامات عاليه. لما حديث الشفاعه الطويل ان كل نبي الانبياء يقول ايه؟ يذكر انه فعل شيء. سيدنا ابراهيم يقول: والله لقد كذبت ثلاث كذبات. هما مش كذبات ولا حاجه، هو عرض في الكلام بس هو اعتبرها كذب. سيدنا ابراهيم يدعي يقول: واغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني في فرق انك رب اغفر لي عموما، فرق ان يقول له: يا رب انا محتاج المغفره احور ما اكون يوم القيامه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اعلى الناس درجات واقل الناس سيئات، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. لذلك هو صاحب المقام المحمود. يبقى على قدر الدرجات، على قدر الحسنات، على قدر الدرجات، وعلى قدر السيئات، على قدر المحبطات. وأعلى الناس على الإطلاق عبر العصور منذ خلق آدم إلى يوم القيامة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه فتح باب للكفارات، باب عظيم قوي. باب الكفارات ده باب الواحد نفسه يعني نفسي اخطب فيه، اودي فيه كذا درس. الكفارات، زي ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا ابواب الكفارات. اني اعمل معصيه، لا انت بني على المعصيه، بس افرض ضعفت فتجد ان في باب ليه تعرف تكفر. من اعظم ابواب الكفارات الصلوات. يعني وكأن الانسان اذا انتظم على الصلاه غفرت ذنوبه. شوفوا، وده الباب النهاردة في أن فضل الصلوات الخمس عظيم عند الله، وأنهن كفارات للخطايا والذنوب ومطهرات للبدن والروح. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ نوع السنبي يقول: لو انت عندك حمام سباحة في بيتكم بس انت مش عايز تغتسل، هتبقى راجل عندك قاذورات. طب تخيل واحد بيغتسل كل يوم 5 مرات، تفتكر هيبقى يبقى زيات تراب او حاجة معلقة ببدنه من القاذورات؟ لو ما جابهاش المرة الاولى هتجيبها ليه تانية؟ ده راجل بيبوش 5 مرات في حمام السباح، يغتسل 5 مرات. تخيل واحد بيستحمى 5 مرات في اليوم، هتلاقيه ماشي بيلمع. ليه بيغتسل 5 مرات؟ واحد بيستحمى 5 مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن الصلوات يمحو الله بها الخطايا، شبه الخطايا بالقاذورات والدرن، الوسخ، التراب اللي بيتعلق بالجسد، وشبه الصلاة كأنها نهر يغتسل منه العبد. تخيل كده، انت مش جاي تصلي، انت جاي تتنظف. اتنظف من ايه؟ انت جاي تتطهر من ذنوبك. الذنوب ديت هي السبب الرئيسي اللي تخليك تخزل. ما اصابك من حسنة فمن الله، اي بانعام الله عليك انه وفقك للحسنة، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى انت لو ابتليت بلاء، ما نزل بلاء الا بذنب، ولا وفع الا بتوبة، ما اختلج عيك ولا عين الا بذنب. الانسان يذنب فيبتلى ليستخرج الله سبحانه منه سبحانه وتعالى منه عبودية تكفر هذا الذنب، او ليتطهر من هذا الذنب بالصبر، او ليرفع حسنات توازي هذا الذنب فيغلب وتغلب الحسنة السيئة. سبب المعاصي، سبب الفساد، الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. يا رب خلي أثر الذنب في المشرق وأنا في المغرب. يعني بص، القنبلة لو انفجرت مش هتيجي ناحيتي، هي في انا في البعد الثاني. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. زي ما الثوب الابيض ده، الثوب الابيض يا جماعه لو جه عليه اي ذره تراب يتوسخ، الثوب الاسود ما يبانش فيه، لكن الابيض لا يبان فيه. لذلك يقولوا: اسرع القلوب فتنه قلوب المؤمنين. ليه؟ بيبان فيها، بيظهر عليها. اما قلوب الناس اصحاب الفجور مش فارقه قوي، يعني ان المعصيه جت على معصيه مش شايفها، الموضوع مش كبير كده. لكن المؤمن تحس ان يرى ذنبه كالجبل يوشك ان يقع عليه. هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان الذنوب مصيبه، ان الانسان كل ما بيعصي، والذنب احيانا بيكون تارك طاعه في الوقت المناسب، ان ربنا امر ان احنا نعمل طاعه واحنا تركنا هذه الطاعه. يعني بنو اسرائيل لما امروا ان هم يجاهدوا وقالوا: اذهب انت وربك، كان هذا ذنب، لان كان في الوقت ده كان لازم يفعلوا هذا. لما الاذان يؤذن وانت ما بتصليش في الوقت الذي امر الله، ده ذنب. الناس زي ما متخيله الذنب اللي هو الزنا، اللي هو انه يفعل فعل النهي. لكن الذنب اعظم من فعل النهي هو ترك الامر. ان ربنا يامر بالزكاه واحد يترك الزكاه، ده ذنب. ان يامر بالبر واحد يترك البر، ده ذنب. ان يامر بالذكر او الصيام ويترك هو الصيام والذكر، ده ذنب. طبعا كل حاجه في صيام واجب وفي صيام تطوع، احنا بنتكلم على الفرائض، على الاوامر الشرعيه. فهنا الذنوب مصيبة. الذنوب ممكن إنسان تهلكه، يجتمعنا على العبد حتى يهلكنا. وغالب الذنوب بتبقى بسيطة صغيرة، ذنب جنب ذنب جنب ذنب جنب ذنب، يعمل إيه؟ يعمل قسوة في القلب. لما القلب يقسو يبقى ما عادش لين مع الطاعة، بقى الأمر يجيله بقى بليد، مش بيتحرك بسهولة، بقى كسلان، يطول عليه الأمد، فالقسوة تزداد، فيبقى القلب أكثر جمود، ما عادش قلب لين، ما عادش فيه مرونة، ما عادش بيروح ويجي مع الطاعة، ما عادش بياخد ويدي، نشف، محتاج يتبل، محتاج يطرى. لذلك قلوب المؤمنين كأفئدة الطير. عارف يعني ايه أفئدة الطير؟ يعني حاجة طايرة كده، يعني قلبه سريع التأثر. قلوب المنافقين كالأرزة صماء يقسمها الله، تحس ان هو بتأثرش، جلد، مش صابر. في فرق بين الصبر وبين قسوة القلب، وفرق بين الصبر ومرونة ولين القلب. هنا انا ليه بقول لك المقدمة دي؟ عشان اقول لك ان امر الكفارات امر عظيم، امر جلل، ولما تلاقي حاجة فيها كفارة امسك فيها. اعظم الكفارات الفرائض، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، تحقيق التوحيد، تحقيق الإخلاص، اللي هم بني الإسلام على خمس، دي أعظم الكفارات. الإسلام شهادة لا إله إلا الله يجب ما قبله، الصلاة تكفر ما قبلها، الصيام يكفر ما قبله، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينه، الزكاة، الصدقة تطفئ غضب الرب. الذنب يا جماعة بيأثر في القلب وبيأثر في الجسد، يعني بتلاقي القلب بقى قاسي وبتلاقي الجسد تعود عليه. فلما يجي العبد يجي عايز يقلب على الطاعة مش عارف ليه، أثقلته ذنوبه. فالنبي عصام بيقول لك بقى، انت بتعمل ذنوب وقمت جاي بتغسل اول باول، هيبقى جسدك يعلق فيه ذنوب. قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، كل يوم بتغتسل، واحد بيستحمى 5 مرات في اليوم، هل يبقى من دغني، هل يبقى وسخ على جسدي بعد استحمام 5 مرات؟ لا. وعشان تستحمى 5 مرات محتاج انك انت يكون يعني الامر بالنسبه لك سهل. فالنبي اصلا بيقول لك ايه؟ ده النهر قدام بكو، يعني مش هتحتاج انك انت، مش حمام السباحه مش هتكمله مواصله، ده انت هتنط، هتفتح الباب تلاقيه في وشك، هتنط فيه. هكذا الصلاه. قال فذلك مثل، يبقى دي عارفين في امثال القران وفي امثال السنه. وكان الشافعي يقول ان لا يكون رجل مجتهدا حتى يتعلم أمثال القرآن والسنة. المثل ده جماعة في لغة العرب يعني ايه؟ يقول لك بيجمع خبرات الحياة في جمل بسيطة، فيها مثال كده ايه الناس بتعملها. يقول لك المثل ده بيعمل ايه؟ المثل ده انت بيجمع خبرة كبيرة من خبرات الحياة في جمل بسيطة، فانت تعرف تستحضرها في أوقات مختلفة عشان تعرف الحكم من الحياة. القرآن ضرب الله فيه الأمثال، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. في أمثلة في القرآن وأمثلة في السنة يعبر بها من واقع الكلمات إلى واقع الحياة، اسمها تعبير الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم شبه في هذا المثل، مثل من أمثلة السنة، إن الصلاة كأنها نهر، وأن أثر الصلاة على نفس العبد وقلب العبد كأنه يغتسل في هذا النهر 5 مرات. ليدل على أن العبد إذا صلى 5 مرات وحافظ على الصلاة فإنه يتطهر من كل ذنوبه، كما أن المغتسل يتطهر من كل أوساخه. هل قضية التطهر من الذنوب قضية مهمة؟ هي امتحان الحياة. امتحان الحياة، انت هتعمل طاعة ولا مش هتعملها، وهتعمل الطاعة ازاي، وهتتكب ذنوب ولا مش هتتكبها، وهتستغفر ولا مش هتستغفر. كل من ادم خطاء بيغلط، لكن ربنا جعل لك باب من ابواب الايه؟ الكفار. وكل ما يكون الاستغفار اسرع، وكل ما يكون العودة اسرع، كل ما بيكون اثرها اعلى. ان ملك السيئات يرفع قلمه عن الكتابة 6 ساعات. 6 ساعات انت بتستغفر، انت بتعمل ذنب والملك ما يكتبوش، ينتظر لعله يستغفر. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. نفس الحديث، اثر حديث جابر، ان هنا بيتكلم عن ان اثر الصلاة على الذنوب. واحد الظهر قعد مع واحد صاحبه يغتاب شوية، وجابوا سيرة فلان وعلان، ماشي في الشارع لقى واحدة قعد يبص عليها، عمل ذنوب من الظهر والعصر، أذن العصر ونزل صلى صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا الذي ارتكبه بين الظهر والعصر هذه ذنوب تكفره الصلاة. يبقى لو هو حافظ على الصلاة في وقتها كفرت هذه الصلاة الذنوب التي ارتكبها بين الظهر والعصر. ولو عمل الذنوب بعد العصر تكفر المغرب. ثم أن الصلاة تنهى عن أن يفعل هذا الذنب مرة أخرى، يعني أن الصلاة تحدث في قلبه وازع إيماني تجعله إذا أراد أن يذنب مرة أخرى يمتنع. عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارة لما بينهن. يبقى ذكر هنا إيه؟ الوضوء. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8، يدخل من أن أيها شاء. ليه؟ وهو بتوضى للصلاة بتنزل ذنوبه مع من جوارحه، يعني هو عصب إيديه، عصب لسانه، عصب عينيه، عصب أذنه، عصب ناصيته وعقله. وهو بيغسل شعره، وهو بيغسل عينيه، وهو بيغسل أذنه، وهو بيغسل وجهه، تنزل الذنوب. وكأن مفتاح دخول الجنة ترك الذنوب. يعني لو انت مشيت بس في طاعة ربنا من غير ما تعمل ذنوب هتدخل الجنة. هتقول ادخل الجنة من غير طاعات؟ هقول لك لا، مفيش حد بيدخل الجنة من غير طاعات. لكن هو العائق عن الطاعات هو ايه؟ هو الذنوب. لذلك هو ما قالش انت دخلت الجنة ليه؟ اتفتحت قدامك، ادخل بقى انت. هدخل بايه؟ بالطاعات. ما عادش في عائق بينك وبين دخول الجنة غير انك انت ايه؟ تاخد خطوة. لكن لو انت قائم على ذنوب كثيرة ربما تغلب السيئات كافة الحسنات. عن ابن مسعود ان رجلا اصاب خطيئة، واحد راح للنبي عليه السلام قال له: يا رسول الله انا ايه كنت بحب واحدة ومشيت معاها وبعدين اختليت بيها وبوستها، بس انا ما زنيتش والله قبلة كده، اعمل ايه؟ زنيت؟ لا ما زنيتش، بس انا يعني عملت اللي عملته بقى، ربنا يغفر لي، اعمل ايه؟ فذهب رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده ما زناش، بس الست في الحرام مش في الحلال. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: واقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له: اعمل ايه؟ هو جاي نادم. ايوه ايوه بس الذنب ده وديه فين؟ قال له صلي بقى، صلي والصلاه تكفر. لذلك انت لما تلاقيها مقفوله قدامك ومش عارف تعمل ايه، اعمل ايه؟ اقف صلي. لما تحس انك مضغوط او تحس انك مش عارف تروح فين، لما تحس انك انت غلطان وغلط يجبك من اولك لاخرك وانت مش عارف تصلحه حتى ازاي، اقف صلي. قال ان الحسنات يذهبن السيئات. قال له ان في باب من ابواب الخير فتحه الله لنا، ايه هو؟ انك تعمل حسنه فالحسنه تكفر السيئه. اي حسنه؟ قال له اي حسنه، بس في حسنات تكفيها للسيئه اعلى بكتير قوي مما تتخيل، منها الصلاه. العبد ممكن تكفر كل ذنوبه بركعتين بسجده، اقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، بدعوه وهو ساجد. يقول افضل القران ما قرأ في الصلاه، وافضل الدعاء ما كان في السجود او في الصلاه. يعني لو انا هقرأ القران اقرأه لوحدي ولا اقرأه بصلي؟ اقرأه بصلي. ذلك كل ورد القران بتاع الصحابه او غالب ورد القران بتاع الصحابه كان فين؟ كان في الصلاه في قيام الليل. يعني هو بيراجع فين؟ في قيام الليل. هو بيحفظ فين؟ في قيام الليل. هو بيقرأ ورد القران بتاع بيقرأه فين؟ في قيام الليل. ليه؟ يقولوا اثبت واقوى واقرب الى الله. اقعد مع نفسي امسك المصحف ولا اقف اقول الله اكبر واصلي، او اقف اقول الله اكبر وتصلي؟ مش قادر خلاص اقعد وانت بتقرا المصحف. لكن لو عندك الاثنين اختيارا خليها في الصلاه. قال ابن مسعود رجل اصاب خطيئه، الخطيئه ديت اللي عمل ايه في روايه؟ انه قبل امراه لا تحل له، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره، فانزل الله سبحانه وتعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلف من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل الي هذا؟ الي هذا؟ قول يا رسول الله هو ده لي انا بس عشان انا جيت لك يعني؟ فقال لجميع امتي كلهم، قالوا لكل الناس، ان الانسان اذا فعل معصيه وهذه المعصيه لا يرى لها كفاره، في معاصي استوجبت حدا والحد يكفر. يعني لو واحد استوجب حد مثلا زنا واستوجب حد الزنا واقيم عليه حد الزنا، خلاص المعصيه دي مش هتحاسب عليهم القيامه، لانه ايه؟ ان الحد مكفر. لو سرق وقطعت يده في الدنيا هذا لا يحاسب على هذه السرقه فين؟ يوم القيامه. ليه؟ لان الحد كفر. طب افرض حاجه ما فيش فيها حد وهي مصيبه استغف كذب، وكذب في حد عق، والذي قطع رحمه اذى جاره اكل ميراث، الحاجات دي ما فيش فيها حدود، كبائر بس ما فيش فيها حدود، يعمل ايه؟ يرد الحقوق. قال له ايوه طب واللي فات والايذاء اللي انا اذيته للناس ده فترات طويله اعمل ايه؟ قال يصلي يكسب من الحسنات. لما جاء رجل ابن عباس وقال إني قتلت امرأة أو إني قتلت نفسا فما أفعل؟ قال ألك والدة؟ قال له عندك أم؟ قال له بجاه. قال له يمكن تدعي لك إن الحسنات يذهبن السيئات، اجتهد في إنك أنت تكثر من الحسنات. وعن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. لا لم تغش الكبائر. بيقولوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تغش الكبائر؟ قالوا أن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، والكبائر العلماء يقولوا هل تعرف الكبائر بالعد أم بالحد؟ يعني هل الكبائر معدودة؟ يعني هل الكبائر ديت الذنب الكبير اللي لازم صاحبه يعذب عليه، هل هي منصوص عليها؟ بعض العلماء قالوا ايوه منصوص عليها، زي حديث اجتنبوا السبع الموبقات، زي هن من الكبائر، زي الايات اللي فيها لعن الله أو فيها وعيد على فعل معين، إن الذين يأكلون ربا أو إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، أو لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعيسى بن مريم، الآيات اللي جت فيها الوعيد الشديد اللي فيها اللعنة، يبقى أكيد الذنب ده منين؟ من الكبائر. لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. يقولوا ما مش معقول هيلعن المباح، ما دام لعن ده يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه كبيره هنا. فيقولوا هل الكبائر تعرف بالعد يعني بما ذكر الله سبحانه وتعالى من الوعيد، ام الكبائر هي الذنوب التي استوجبت الحد؟ ايه الذنوب اللي استوجبت الحد؟ 5 ذنوب: الردة اللي هي ضروريات الاسلام الخمس، اللي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ الايه؟ النسل، اللي هو الزنا اللي هو الردة عن الاسلام، والخمر، الخمر ده ذهاب العقل، والسرقة اللي هي حفظ المال، وحفظ النفس اللي هي قتل، وقصف المحصنات، والزنا اللي هي الدوريات الايه؟ الخمس. فيقولوا هو الحدود مش حاجات كتير، هما خمس جنايات في الاسلام كبار، لان الاسلام امر بحفظ النفس والدين والعقل والعرض والايه؟ والمال. فاللي هيجي ناحيه واحده من 5 دولت هيبقى لازم يكون ايه؟ دي جنايه لابد ان هي تستوجب عقوبه، فجعل هناك عقوبات على هذه الجنايات. لكن كثير من الجنايات العقوبات فيها في الاخره. فهذا قالوا الكبائر فين؟ التي استوجبت حدا. ولما قال الكبائر التي استوجبت وعيد. وفي كتب ألفت في الكبائر. لكن عموما ان الانسان اذا اكثر من الحسنات فتح الله له باب التوبه من الكبائر. يعني واحد بيشرب الخمر وبعدين قال انه يصلي، مع الصلاة ربنا يفتح له باب كيف يتوب من الخمر. واحد بيزني وبعدين قال انه يصلي، واحدة بتزني وقالت انها بتصلي، مع الصلاة ربنا يفتح لها باب توبة من الايه؟ من الكبائر. فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء احيانا من الكبائر. وعن عثمان بن عفان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها. يبقى راجل حضرته الصلاة، يعني الأذان أذن وجاء عليه وقت الصلاة، فعمل إيه؟ قال لك أنا إن شاء الله نعمل إحسان في هذه العبادة، فأحسن وضوءها. يبقى الصلاة بدأت إمتى؟ عند دخول الوقت. مجرد ما دخل الوقت أحسن الوضوء. قال: وخشوعها، قال ان هو يخشع في الصلاة، وركوعها، ركع ركوع، خشع في الصلاة، يعني خشع في ايه؟ مع الامام وهو يقرأ، حاول ان يأتي ان في ذلك ذكر لمن كان له قلب يخشع به، او القى السمع وهو شهيد، حاول ايه؟ يشهد الايات بقلبه، حاول يخشع. وبعدين احسن الركوع. قال: الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. يعني كأنه بيقول ان صلاة واحدة ممكن تكفر لك كل حاجة، كل اللي فات. التوبة تجوب ما قبلها، والاسلام يجوب ما قبله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان صلاة واحدة احسنت فيها تجوب ما قبلها. ده عشان يعرفك قد ايه الصلاة ممكن تغير لك كل حاجة في حياتك. الباب السابع: في خصوص فضل صلاتي الصبح والعصر وما فيهما من اسرار، وان المحافظ عليهما بجماعتهم محفوظ بضمان الله وسلامة في الدنيا، امن من النار في الاخرة، بل كان من اهل المنازل العالية في الجنة. اللي هي صلاة الايه؟ الفجر والعصر. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني الفجر والعصر. وعن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، أي الصبح والعصر. وعن أبي ذهيج عمار بن رؤيبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وعن جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، يعني أن الإنسان إذا صلى الفجر فكأنه ابتدأ يومه بأنه دخل في ذمة الله. وعن بريدة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني العمل الذي فعله في وقت الصلاة حبط هذا العمل، يعني إن كان يفعل طاعة وهذه الطاعة نهته أو جعلته يترك صلاة العصر باختياره ورضاه فإن هذه الطاعة لا يقبلها الله، لأن أنتم عارفين إن حبوط الأعمال لا يكون إلا بالإيه؟ كل معصية لها طاعة تحبطها، وكل طاعة لها معصية تحبطها، ولا يحبط جميع الأعمال إلا الشرك، ولا يحبط جميع المعاصي إلا الإسلام والتوبة. ذلك قالوا التوبة هي نوع إسلام، والإسلام هو نوع توبة، لأن الإنسان أصله أن يكون على الطاعة، فطرته أن تكون على الطاعة، فكأنه إذا أسلم كأنه تاب، يعني عاد إلى أصله. طيب يقولوا يعني إيه حبط عمله؟ قالوا حبط عمله يعني العمل الذي فعله في وقت الإيه؟ الصلاة، إذا فعل هذا باختياره. لكن أحيانا أنت تشغل كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في غزوة الأحزاب عن صلاة العصر، ثم قال: يا عمر أذن المغرب، لعن الله اليهود شغلونا عن صلاة العصر. فقال عمر: يا رسول الله إني لم أصلي العصر. قال: وأنا كذلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر وصلى معه عمر، والمغرب كان إيه؟ أذن. وبه استدل العلماء على إيه؟ على الترتيب، إنه كان ممكن يصلي المغرب بعد كده يصلي ليه؟ لكن هو صلى العصر بعد كده صلى المغرب. فأحيانا يشغل الإنسان بس هو نسي صلى الله عليه وسلم. إنسان ممكن ينسى صلاة، ممكن انشغل شغلا شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع له صلاة الخوف، وشرع له أن يصلي، وشرع لنا علمنا زي نصلي حتى في الحرب حتى لا يخرج الوقت. يقولوا: وأوجب واجبات الصلاة الوقت، يعني لو أنت هتفقد شرط من شروط الصلاة بالشرط وماشي في الشارع والأذان أذن، والشرط ده مش مداي العورة فوق الركبة، واخله شبرين كده فوق الركبة، وانت عشان تصلي محتاج انك انت ايه تحافظ على شروط الصلاة اللي هي منها ستر الايه العورة. طب اضيع الصلاة واقول مش مصلي عشان لما مش لابس هدوم، ولا اصلي بغير ايه بغير شروط الصلاة؟ واحد راكب في طيارة وطلعت الطيارة الساعة 2 بالليل والفجر أذن، ومن شروط الصلاة انه يصلي قائما، ومش هيعرف يستقبل القبلة قائما وهو في الطيارة، والساعة بقى 6، هل يصلي وهو جالس على مقعده في الطيارة، ولا يقول بقى انا خلاص الفجر كده مش هينفع، انا كده مش هقوم بشروط الصلاة وأركان الصلاة، فأنا كده هعمل إيه؟ هأخر الصلاة لما تضيع بقى نصليها العصر بقى لما نوصل. فلو أوجب الواجبات إن هو إيه؟ المحافظة على وقت الصلاة. وإن كان وقت الصلاة فيه خلاف، هل هو الوقت المخصص يعني الظهر يبقى الظهر لحد وقت العصر، ولا وقت الصلاة ممكن يحافظ على الوقت الذي يمكن فيه جمع الصلاة؟ تعرفين إن الظهر بيتجمع مع العصر والمغرب بيتجمع مع الإيه؟ مع العشاء. فيقولوا في وقت اسمه وقت مخصص اللي هو وقت من الظهر للعصر ومن العصر للمغرب، يبقى وقت العصر من العصر للايه للمغرب، وقت الظهر من الظهر للايه العصر. فهل ينتظر الى ان الوقت المخصص ينتهي، ولا وقت الجمع ينتهي؟ ده عند الظرف، ما هو الطبيعي ان هو يصلي صلاه لوقتها، حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله ايه قانتين. الامر واضح وصريح وامر ناسخ لكل ما سبق. يقولوا انه هذه الآيات نزلت بعد موقف الأحزاب، فما عادش في مساحة ان انت ايه، انك انت تنشغل عن الصلاة بأيا كانت الطاعة، حتى لو جهاد تصلي في الوقت. طب لو دلوقتي هو مش هجوح البيت الا بعد المغرب ولا بالشرط، يصلي بالشرط الظهر العصر ولا يستنى بقى لما يبقى جوح العشاء ويضيع عليه الظهر العصر؟ يقول له صلى ولو خالف يكرم اكان الصلاة، اللي هو ايه ستر ليه، ولو كان عريان قاعد في السجن وعريانه ومش عاطينه هدوم، وقال لك انت النهارده عندك تعذيب انك تقف عريان كده، يعد عليه بقى فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، يصلي ولا ما يصليش؟ عريان. يقول يصلي عريان حتى وان فاته شرط الصلاه اللي هي اللي هو ستر الايه، لو انه في نجاسه في مقابر او في ثوبه نجاسه. ومن شروط صحه الصلاه من اركان الصلاه انه يصلي في ايه، في ثوب نظيف، ويضيع عليه الوقت. فأوجب واجبات الصلاة هو ايه؟ ألا يخرج وقتها. وخلينا على الموسع قوي الوقت اللي هو وقت الايه؟ الجمع، يعني المغرب معاك لحد الايه؟ لحد طول الليل. طب لو الفجر هيطلع يقول له أصلي المغرب والعشاء على أيا كان الوضع. طب الفجر هيطلع الضحى صلي الفجر على أيا كان الوضع. الظهر والعصر طب المغرب أذن يقول له صلي الظهر والعصر قبل دخول الوقت، قبل دخول الليل أيا كان الوضع. والله يعذره إن هو اجتهد ويكتب عليه سيئات لأنه إيه؟ قصر إذا كان مقصرا، لكنه لا يترك الصلاة، لم يشرع الله سبحانه وتعالى إن العبد يترك الإيه؟ الصلاة أو يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم ان من صلى البردين دخل الجنة، وقال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، قال ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية فقد وتر اهله. حبط عمله يعني العمل الذي فعله في وقت الصلاة هذا العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى، يقول حبط يعني ايه؟ بطلا. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جنوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، ثم قال أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر وقبل غروبها يعني العصر، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يبقى ربنا أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى. ليه يقولوا الصلاة الوسطى؟ ايش معنى الصلاة الوسطى؟ وفي اقوال في الصلاة الوسطى لكن غالب انها صلاة العصر. ليه امر بالمحافظة على الصلاة والصلاة الوسطى؟ ما هو حافظوا على الصلاة وخلاص، ليه احافظوا على الصلاة والصلاة الايه؟ الوسطى وقوموا لليل. ايش معنى الصلاة الوسطى؟ عشان غالب الناس بتبقى يا اما جاي من الشغل تعبانة، يا اما رايح الشغل فبيستعد لمروح الشغل، يعني بيشتغل فترتين، بيبقى الفترة دي بالنسبة له هي فترة ايه؟ الغداء. واللي بيشتغل شغلانه واحده بقى جاي تعبان ويدوب لسه داخل لا الاذان بيأذن. فالصلاه الوسطى دي بتضيع فين؟ في وسط الاشغال. لذلك امر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. دايما يقول لك ايه، الفتح بيجي في الوقت اللي انت بتلف فيه محتاج صبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني ملائكة طالعة نازلة، وقت اجتماع الملائكة اللي ده طالع وده نازل فيبقى العدد الملائكة كبير هو الوقت اللي انت بتلف فيه وتمشي. فانت اصبر على الطاعة لان انت الوقت اللي انت فيه مستخسر انك تقعد فيه في المسجد او تصلي فيه لله هو ده من افضل الاوقات اللي انت بيه ترفع عند الله، تكفر به سيئات وترفع به درجات تدخل الجنه. كانه بيقول من حافظ على الفجر والعصر دخل الجنه. ليه؟ لان المحافظه على الفجر والعصر تحتاج الى ايمان مختلف عن باقي انواع الايمان. يعني من صلى البردين دخل الجنه. ليه؟ لان اللي بيحافظ على الفجر والعصر بالذات ده بيكابد مشاكل أمام نفسه وتحديات أمام المجتمع كبيرة. لان الملهيات عن الفجر والعصر عظيمه. بالليل الفجر النوم حلو والجو تلج، وبالنهار الشغل كتير، وخلينا بس نخلص ديت ونصلي، نخلص دي ونصلي بتلاقي العشاء اذنت. فوقت تعاقب الملائكه، ملائكه الرحمه، قال يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار ويجتمعون في صلاه الصبح وصلاه العصر. اجتماع الملائكه اللي بتكتب، يعني لو هيشهد لك ملك او اتنين او تلاتة او عشرة، لو عايز يشهد لك العشرين مع بعض في وقت الاجتماع اللي هما بيتجمعوا فيه. امتى بتجمع الملائكة؟ لما الملائكة متجمعة انت رايح فين؟ الملائكة بتتجمع امتى؟ وقت الفجر وقت العصر، اللي هو الوقت اللي غالب الناس ممكن تقصر فيه. وقت الظهر الناس بتصلي في الشغل، والعشاء الناس بتصلي فين؟ او المغرب الناس بتصلي فين؟ في المساجد. طيب الفجر والعصر بيضيعوا، بيضيعوا في المواصلات، بيضيعوا في الاشغالات، بيضيعوا في هنتغدى بس ونعمل، بيضيعوا في نومة القيلولة، بيضيعوا في التأجيل. قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يبقى لو انت عايز تكتب عند الله من المصلين، حافظ على اوقات اجتماع الملائكة، شهادة الملائكة المجتمعة لك بالصلاة امتى؟ في الفجر والعصر. طب ما الملائكة بتشهد لك باي صلاة؟ يقول لك ايوة بس ده ملائكة الليل طلعة وملائكة النهار نازلة، وملائكة النزل نازلة وملائكة النهار طلعة. يعني الملائكة هم ملائكة بتنام؟ ما بتنامش، لكن لها أعمال. في ملائكة بتنزل بالنهار وفي ملائكة بتنزل بالليل. طب ما يفضلوا قاعدين؟ لا، هم مش بيفضلوا قاعدين، هي لهم أعمال. فنزول ملائكة الليل ونزول ملائكة النهار التعاقب فيه بيكون على ايه؟ في وقت الفجر ووقت الايه؟ العصر ولا المغرب؟ العصر. لذلك ذكر في عنوان الباب، قال أن المحافظ عليهم بجماعتهم محفوظ بضمان الله في ذمة الله وسلامه، قال بضمان الله وسلامه في الدنيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يؤمن من صلى لله، وأخذ الله سبحانه وتعالى العهد منه وعليه أن الله سبحانه وتعالى الذي يصلي له في هذه الصلاة ويحافظ عليها، فإن الله يدخله في ضمانه في ذمته. عارفين يعني إيه ذمته؟ يقولوا أهل الذمة. عارفين أهل الذمة يعني إيه؟ يعني أهل العهد. لما يقولوا فلان ده تبعي، كان زمان عندهم حاجة اسمها إيه؟ الجوار. فلان في جواري. يعني إيه جواري؟ يعني تبعي، محدش يجي ناحيته، يعني انا اللي بحميه. فلما يقول وفي ذمة الله، يعني في ضمان الله، في عهد الله بحمايته. وامن من النار في الاخرة، لانه من صلى البينة دخل ليه؟ دخل الجنة، بل كان من اهل المنازل العالية في الجنة. ولن يلج النار، لن يلج النار، يعني مش هيتعذب في النار رجل قال صلى قبل طلوع الشمس وقبل ايه؟ قبل غروبها، يعني الفجر والعصر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.